إذا زال عنه اسم الماء. الآن الشاي مثلا ثلاث أرباع كله ماء ولا لا؟ تضع فيه بعض الورق الشاي، ورق الشاي، ثم يتغير يصير شاي، هل يجوز الوضوء بالشاي؟ يقول هو ما يتغير طعمه ولونه وريحه، هل يجوز الوضوء بالشاي؟ الشاي يجوز الوضوء به؟ ما يجوز. ايه طيب العصير لا يجوز الوضوء به، عصير مغشوش هذا التانك ما ادري شنو ثلاث ارباع ماي، مو نتكلم عن العصير الطبيعي. ها القهوه المرق لماذا؟ يقول لان هذا ليس بماء، هذا يقول زال عنه اسم الماء، وان كان اكثره ماء لكنه زال عنه اسم الماء، فلذلك لا يجوز الوضوء الا بالماء، لا يجوز الوضوء الا بالماء. فلا يجوز ان يتوضا بالعصير ولا بالشاي ولا بالقهوه ولا بالبيبسي ولا بالكولا ولا بالسفن، خب بعد يقول قاعد تسوي دعايات لهم، نقول لهم كلهم زين. فكل هذه الاشياء ليست بماء ولا يصح الوضوء الا بالماء. طيب اذا كان الماء دخل فيه صابون وكذا، مثل خاصه لما تكون تغتسل بالبانيو مثلا في مكان الاستحمام مثلا، وماء وفيه صابون وفيه كذا، هذا ما يزال ماء الا اذا زال عنه اسم الماء، فهنا لا يجوز الوضوء به. طيب ماء الورد وماء اللقاح وبعد شنو؟ ماء اللقاح وماء الورد بعد مرقدوش وكذا، هذه الاشياء هذه اسمها ماء، ماء اللقاح ماء ورد، هل يجوز الوضوء به؟ ما يجوز. ليش؟ ليست ماء، وين سموها ماء؟ واضح ولا لا؟ هذه أشياء مركزة ليست ماء، واضح؟ ذاك سمع يقدر يشربه؟ ما يقدر يشربه، حط لقطة منه، هذا ليس ماء، وإن سموه سموه ماء لقاح ولا ماء كذا، هو ليس بماء أصلا، فهذا لا يجوز لأنه ليس بماء. إذا القاعدة إيش؟ أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، وكل ما زال عنه. طيب كيف نعرف زال عنه اسم الماء ولا ما زال؟ بالعرف،